الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل سياق الآيات في سورة المائدة. مرة سابقة كانت الآيات تعالج مرض من الأمراض اللي بدأ يظهر في هذه الأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داء قديم موجود في بني إسرائيل وفي اليهود والنصارى، وهو داء الغلو والإفراط والزيادة عما حده الله عز وجل من الشرع، فيحدث الملل ويحدث التجاوز ويحدث تحريم ما أحل الله، وبالتالي هنوصل لمرحلة تحليل ما حرم الله. وهو ده الداء اللي القرآن تكلم عنه في آيات كثيرة في سورة المائدة زي ما اتكلمنا عنها في المرات السابقة. وبدأت بقى تظهر البادرة الأولى لما ظهر بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستجابة لأمر الله ومبالغة في تربية النفس وتزكيتها. بدأ يقول أناس إن أنا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنام، وأما أنا فلا أكل اللحم، وأما أنا فلا آتي النساء. فلما وصل خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشي، ولكن يعني لا يمنعني شدة خشيتي لله أنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقرآن سرعان ما عالج هذه المسألة وأعطى النظرة المتوازنة لحياة المسلم، أن أنت روح وجسد. اليهود غلبوا متطلبات الجسد على الروح، فكانت المادية المقيتة وغلبت الشهوة والإباحية والمادة على حياتهم، ورهبان النصارى في الكنائس والصوامع غلبت عليهم متطلبات الروح على الجسد، فترهبنوا وانعزلوا عن الناس وامتنعوا عن النكاح ومنعوا ما أحل الله عز وجل، فكان التجاوز والإفراط اللي أدى في النهاية إلى فضائح كبرى في كنائسهم، لأنهم عاندوا فطرة وجبلة خلقها الله في الإنسان. ولذلك الإسلام أتى بالنظرة المتوازنة، ورسول الله وهو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم ويأكل اللحم ويصوم ويفطر ويقوم وينام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مقصود الإسلام أن تفرط وتتجاوز حدود البشرية والإنسانية والجبلة والفطرة التي خلقها الله، بل ربنا جعل لكل متطلبات الفطرة والجبلة في الإنسان قنوات شرعية يفرغ فيها هذه الاحتياجات. فأباح النكاح إلى أربعة، وأباح الطعام والشراب كله إلا محرمات قليلة معدودة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وفي نفس الوقت ليس مقصود إباحة كل هذه الأشياء أن يصل الإنسان إلى مرحلة التفريط والتسيب والإهمال والوقوع في الحرام، بل نظرة متوازنة بين خوف ورجاء. النهاردة بقى الآيات تنقل نقلة أخرى، بما أنكم حرمتم بعض الأشياء على أنفسكم يعني التي أحلها الله، ونزل القرآن ينبه ويوجه ويقلم ويعدل هذه الأفكار الخاطئة. جات الآيات بعدها بقى تقول لنا إيه هو بقى اللي ربنا حرمه فعلا، وإيه اللي يلزمنا أن احنا نتركه فعلا، وإيه هي المحرمات بحق. فجاء بعدها: يا أيها الذين آمنوا، آيات النهاردة بقى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآيات جاءت تعلم أمة الإسلام بما حرمه الله حق، وهو ده بقى اللي يلزمنا ان احنا نتشدد فيه ونبالغ في منعه ولا نتهاون فيه أبدا. ولذلك الإسلام يعلمك ألا تستعمل الشدة في وقت اللين ولا اللين في وقت الشدة. في المباح الله أباحه فلا تشدد على نفسك، وفي الحرام الله حرمه فلا تتهاون في حق ربك. وهي دي النظر المتوازنة، وهو ده الإنسان العاقل اللي يقبل شريعة الله التي تتناغم مع العقل السليم والفطرة السليمة. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم، ما دمت مسلم استجيب بقى للمحرمات التي نهاها الله. مسلم يبقى تسمع الكلام، يبقى أنت مستسلم لأوامر الله ورسوله. إنما الخمر، وبدأ بالخمر، والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، لكن هذه الآيات بالتحديد جمهور المفسرين على أنها نزلت في العام الثالث من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد مباشرة، لأن في حدث هيحدث في النهاية أنهم هيقولوا لما حرمت الخمر، طيب إخواننا الذين ماتوا في أحد شهداء، ماتوا وهي في بطونهم، يا ترى هيتعذبوا؟ فنزلت بعدها أنهم ليس عليهم جناح لأنها لم تكن حرمت وقتها. فجمهور المفسرين إن الآيات وتحريم الخمر النهائي كان في سنة 3 هجرية. أنت متخيل الإسلام قعد 13 سنة في المدينة، وبعدين هاجروا إلى المدينة، فعام 3 هجرية نزل التحريم الأخير الكامل القاطع للخمر. يعني منذ أن بدأ النبي دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التحريم النهائي القطع للخمر عندنا حوالي 16 سنة. تدرج الإسلام في تحريم الخمر هونا هونا. لمن لا يعلم طبيعة العرب قبل الإسلام، الخمر عند العرب كانت زي المية عندنا. الخمر عندهم كانت مكون أساسي للحياة، وكانت غالب تجارتهم في الخمر، يعني أموال كتير جدا كانت تنفق في الخمور وبيعها وشرائها. وطبيعة الحياة القاسية والصحراء القاحلة والحياة التي فيها شظف وقسوة وشدة أحيانا بين الجبال كانت تناسبها الخمر بالنسبة لهم، لتذهب العقل وتهون مصاعب الحياة كما يرون. وكانوا يخزنونها في البيوت، ما فيش بيت ما عندوش خزين، زي ما احنا بنخزن الرز كده وبعضنا يخزن الغلة كده، هم كانوا بيخزنوا الخمر، كله عنده خلال الخمر مليانة. ولا تتصور الحياة عندهم بلا خمر. أعشى بن قيس كما يذكر أهل السير، وإن كان السند منقطع، إنه كان جاي يسلم وقالوا له إن محمد يحرم كذا ويحرم كذا صلى الله عليه وسلم، لحد ما وصلوا للخمر قال أما هذه فلا أطيق، ما عرفش أعيش من غير هذه. أنا عايز بس أشرح لك مدى تعلق العرب بهذا المشروب الملعون، والنقلة الكبيرة اللي الإسلام نقلهم فيها عبر هذه السنوات. وربنا سبحانه وتعالى حكيم ورحيم، ويعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتدرج الشرع في تحريم الخمر مع مجتمع غارق في الخمر، غارق حتى الثمالة. أصحاب النبي كلهم كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها إلا قليل، قليل جدا اللي ما شربش، زي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبدأت أول تلميحة في القرآن إلى تحريم هذا المشروب في الكلام على ثمرات النخيل والأعناب في سورة النحل، تتخذون منه سكرا وإيه ورزقا حسنا. طب إيه التلميحة هنا؟ إنه فصل السكر اللي هو السكر يعني عن الرزق الحسن، وكأن السكر ليس من الرزق الحسن. دي إشارة ضمنية، لمحة في النص كده كأنه سيأتي بعدها كلام آخر. لما نزلت يروى عن عمر بن الخطاب أنه كان يتمنى أن تحرم الخمر، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لسه شافي يعني غليلي لم يشف، ما تحرمتش لسه. فنزلت بعدها الآية في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر. بدأ الصحابة يسألوا، الفطرة السليمة بتقول ان المشروب ده يؤدي لفساد عظيم، اذا تغطى العقل فعل الانسان ما لا يجرؤ على فعله، ما يستحي من فعله. وحتيجي الاحاديث في اسباب نزول الآية والتحريم النهائي، ان الصحابة كانوا يقعدوا مع بعض بالليل فيشربون الخمور قبل التحريم، فطبعا يسكروا وتسيطر عليهم وتذهب عقولهم، يصحوا الصبح يلاقوا كل واحد فيهم اللي واخد تعويرة هنا واللي واخد خبطة هنا. ايه اللي حصل؟ اذا ذهبت عقولهم عبث بعضهم ببعض، هم سكارة بقى، اللي يضرب واللي يعمل واللي يعور واللي يضرب ده واللي يخبط ده، ومحدش داري ومحدش حاسس بحاجة. يصحوا الصبح بقى ويعود العقل ويفاجئوا باللي حصل، فيقولوا والله لو كان فلان بي رحيما ما فعل بها كذا. وحتبدأ البغضاء والضغينة تتسرب لمجتمع بناه النبي على الأخوة وأخى بين المهاجرين والأنصار. فكان لازم الآية دي تنزل في الوقت ده، وهذا ما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر، بيسألوك، شوف طريقة القرآن، قل فيهما إثم كبير ومنافع، فيهم منافع بس منافع قليلة لا تغطي المفاسد الضخمة اللي بتترتب عليه، وإثمهما أكبر من نفعه. بس يعني نسيب ولا ما نسيبش؟ ما قالش، مجرد بيان الإثم فيها أكبر من النفع، لكن لم يقل اجتنب. فقال الناس، لم يحرمها بعد، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لسه فبدأوا بعد كده أحيانا يخلطون في صلاتهم وهم سكارى، ما هو الخمر لسه حلال، فممكن يخش يصلي أحدهم وهو ما زال به من سكر فيخلط في القراءة، تحصل مشاكل. وهتيجي دلوقتي حادثة، أقرأ الأحاديث كلها بعد كده، إن الصحابي صلى بهم إماما في صلاة المغرب وهو مخمور فخلط في قراءته. فنزلت آية النساء بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما نهاش عن السكر، بس نهى عن دخول الصلاة في حال السكر. فبدأوا يشربوا الخمر بعيدا عن الصلوات، بعد العشاء، بعد الفجر، وإذا أتى وقت الصلاة التي بعدها يتوضأ أو يغتسل عشان يفوق. لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه؟ حتى تعلموا ما تقولوا. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. حتى بقى حدثت الأحداث اللي هنقولها في أسباب النزول. فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. سبب نزول الآية، يعني الجمهور أهل التفسير، إن في ثلاث أسباب للنزول أو ثلاث حوادث حدثوا ترتب عليهم بعد ذلك نزول آية التحريم القطعي النهائي. السبب الأول اللي بيذكره أهل التفسير، حادثة حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانوا يشربون الخمر في يوم من الأيام فعبث بعضهم ببعض، وكانوا إذا ذهبت عقولهم عبث بعضهم ببعض، فإذا أصبحوا رأوا في وجوههم خدوشا وجروحا. يعني في بعض الروايات إن تلاحى الأنصار والمهاجرين في جلسة مرة من الجلسات وهم يشربون الخمر والقطح يدور على رؤوسه، فقالت قريش، المهاجرين بيقولوا نحن أفضل، وقالت الأنصار نحن أفضل. فقام رجل من الأنصار بلحى جزور، لحي جزور عظمة من الجمل، وضرب بها أنف سعد، سعد نبي وقاص، ففزر أنف خمور غير عاقل. ده سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وسيف الإسلام وعم النبي صلى الله عليه وسلم، في مرة من المرات شرب الخمر حتى سمل، طبعا كل ده قبل التحريم فلم يكن محرما، وكانت مكون رئيسي في حياته. عشان تشوف بقى ازاي الناس دي بالتعلق ده سابوا ده بالسهولة دي، وكيف صنع فيهم الوحي هذه الاستجابة. فبعض الاثار ان حمزة لما شرب وثمل كانت جارية تغني، ملكة يمين عنده، ومهم يعني في سياق الشعر اللي بتقوله قالت ان ايه، ان حمزة الا يا حمز للشرف النوائي، يعني انت بتاع الايه الشوارف والنوق. فخرج واجتب، راح طالع على طول مسك السيف وهو مخمور لا يشعر ماذا يفعل، لقى شارفين نقطين كبار لسيدنا علي كان مجهزهم مهر لفاطمة عشان يتزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتب شوارفهم وبقر خواصرة، راح قطع السنان بتاعهم وهم احياء، وبقر الخواصر اثباتا للقوة، يعني الكلام اعطى دفعا ويفعل وهو مخمور رضي الله عنه وارضاه لا يشعر ماذا يفعل. سيدنا علي عيني طالع، حديث البخاري، لقى الجمالين بتوعه خلصوا، قطعت اسنمتهم وبقرت خواصرهم، البطون اتفتحت، من فعل؟ قالوا حمزة فعلها وهو مخمور. راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي مع علي ودخل على حمزة وهو محمرة عيناه ثمل، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فعلت هذا بشوارف علي وإيه اللي حصل كده؟ فنظر إليهم وقال ما أنتم إلا عبيد عند أبي. فسكت النبي وعلم أن الخمر قد ملكت، فخرج هو سيدنا علي. وبعدها حصلت غزوة أحد ومات حمزة شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه، ونزل بعدها على طول تحريم الخمر. عايزك تشوف كم المشاكل والعداوة والبغضاء اللي كانت تحدث والمفاسد الكبرى بسبب تغطية العقل. العقل مناط التكليف، إذا زال العقل زال التكليف. فأنت تزيل عقلك بيدك، ده الفارق بيننا وبين الحيوانات أعزكم الله، أن الله وهبك عقل تفهم بيه وتعقل بيه خطاب الشارع. فإذا لم يوجد هذا العقل أنت غطيته بنفسك، خلاص أصبحت الشهوة والغريزة والجبلة دافعة بلا عقل يحكم، أنت كأنك شلت اللجام من على الدابة وسبتها تمشي لوحدها، هتخبط يمين وشمال. فنزلت الآيات إنما الخمر والميسر. الخمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ماشي كده؟ يبقى الخمر مش مقصورة على خمر التمر البلح ولا خمر العنب ولا خمر الشعير ولا خمر العسل ولا خمر الفضيخ، أيا كان كل ما أسكر خمر، مخدرات اللي بتسكر خمر، الأدوية اللي بتغطي العقل خمر، اللي بتعمل هلوسة خمر، كل ما غطى العقل وأسكر فهو خمر وكل خمر حرام. ومسألة الخمر ديت لمن لا يعلم هي مسألة تخمر كل المشروبات السوائل والموائع اللي فيها سكريات أو جلوكوز، لما تتعرض لدرجة حرارة عالية بيحصل لها عملية تخمر وتحول جزيء الجلوكوز اللي فيها إلى كحول إيثيلي اللي هو الإيثانول اللي هو الخمر. عارفين الشراب العصير عندنا لما تعمل عصير فيه سكر وتسيبه فترة برة لحد ما يحمض ويرغي ويعمل رغاوي فوق كده، هي دي الخمر، هو ده التخمر. إذا وصل المرحلة دي وغلى واشتد غليانه، يعني عمل الرغاوي اللي فوق ديت، احنا بنقول عليه حمضان وبنرميه، ده أمر يعني الإنسان لا يستسيغه ولا يقبله، هي دي الخمرة اللي بيشربه، ده طعمها حاجة الحمضانة التي تخمرت وفسدت تغطي العقل وتفسد الإنسان. فكل ما أسكر هو خمر. الميسر اللي هو القمار، كل صور القمار المتصورة، الرهان، اللعب على المشاريب، نلعب على اللي يدفع، حتى ان سيدنا علي بيقول كل ما بيقول حتى في الشطرنج انه قمار وميسر سيدنا علي، وبيقول حتى لعب الصبيان بالجوز، احنا عندنا البلية اللي هو كل الالعاب والمسابقات اللي هيترتب عليها الكسبان، اللي يكسب اللي يخسر هو اللي يدفع، ده قمار. للاسف الموضوع ده منتشر في صالات البنج والبلاي ستيشن والالعاب الالكترونيه، واللي زمان واحنا صغيرين لعب البلي والحاجات دي كنا نقول ايه؟ نلعب على اللي يدفع، نلعب على اللي يخسر هو اللي يدفع المشاريب، هو اللي يحاسب. ده ميسر، ده قمار، ده يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، انه اخذ مال بغير حق. ايه يعني اتغلبت في دور ادفع الفلوس دي كلها؟ فلا يصح هذا الفعل ابدا، وده من اسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كانوا يتقامرون في الجاهلية، فنهاهم الإسلام عن هذه الأفعال القبيحة. خش معاه فلوس يلعب يخسر يخسر يخسر، يوصل لمرحلة وطلع خسر هدوم، فيلعب تاني عشان يعوض يخسر تاني. هي بظروفها بقى ماشية بالإيه، قدرا كده، صدفة، حظ، هم بيقولوا كده. فيبقى طالع يا عيني كان داخل بألوف ودنانير وطالع مديون، عشان إيه؟ عشان لعبة، عشان ظهر ونرد، طاولة ولا ضمنة ولا أي حاجة، أو الألعاب القديمة اللي كانوا بيلعبوها النرد، بسموه النردشير. فطبعا كم الحقد والغل والضغينة والكراهية المترتبة في هذا القلب الخاسر كبيرة. والإسلام يربي مجتمع طاهر نقي على المؤاخاة والأخوة، وأن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، فبأي حق تأخذ مال أخيه؟ القاسم بن محمد يقول: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة ميسر. عشان ربنا علل بعد كده سبب التحريم وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. تصد عن الذكر طبعا، وفي حد مخمور بيذكر ربنا؟ في حد بيلعب قمار وعمال يسبح ويستغفر وبيلعب قمار؟ ما بتحصلش دي. وعن الصلاة، وهو في الوضع ده هو ما بيقومش يصلي، فبالتالي هي تصد عن أهم عبادة وأهم صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فهل أنتم منتهون؟ وكانوا يقولون: النرد من الميس، النرد اللي هو الظهر، الألعاب اللي فيها ظهر، الطاولة والحاجات دي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حديث آخر: من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. المراهنات، تراهني هدية ميسر، ان اللي هيكسب فينا ياخد فلوس والخاسر يدفع فلوس، هو ده الرهان، ده من القمار ومن الميسر. لذلك النبي قال: من قال لأخيه تعالى أراهنك فليتصدق. عقوبة لي على الكلمة اللي قالها دي. طيب، يا ترى الشطرنج من الميسر؟ مسألة تحريم الشطرنج من حله فيها خلاف سائغ بين أهل العلم. الجمهور على التحريم، وقول مالك وأحمد وأبو حنيف، وقالوا أن الشطرنج من النرد، لكن الإمام الشافعي يرى الكراهة، وأن الشطرنج مش نرد ولا حاجة، والمسألة فيها خلاف سائغ، ولكن الجمهور على التحريم. الأنصاب قيل هي التماثيل والنصب اللي بيعبدوها ويذبحوا عندها، وقيل هي الأحجار التي كانوا يذبحون عليها للآلهة، الأشياء اللي بتعظم وتقدم لها القرابين من دون الله عز وجل. والأزلام، القداح. شوف الشيطان كان عامل لهم شوية اختراعات كده، فعلا من عمل الشيطان والله. كاهن الآلهة وبيت الكهنوت بقى، الرجالة أبو شعر كبير ده اللي بيبقى قاعد عند الآلهة هناك، ده معاه دايما قطح كده عشان يلم فلوس. تيجي انت محتار تسافر ولا لا، تتجوز دي ولا لا، اي امر انت متحير فيه في المستقبل، تروح تشور الآلهة والعياذ بالله. يروح يستقسم بالأزلاء، يدفع فلوس للكاهن، الكاهن يطلع له القطح في ثلاث أسهم، سهم يقول له افعل، وسهم يقول له لا تفعل، وسهم يقول له عيد تاني عشان يدفع تاني، سبوبة حلوة. فيدفع عين ويطلع، طلع له لإعادة يعيد تاني وتالت، أو طلعت له إجابة مش عاجباه يبدأ يدفع من جديد عشان يشوف إجابة تانية تعجبه، افعل ولا تفعل وقعد. والأنصاب والأزلام رجس، كل ده رجس من عمل الشيطان. رجس تطلق على كل ما هو مستقذر من الأعمال، نجاسة، رجس عمله الشيطان، ابتدعه الشيطان، هذا الإنسان، ضل الإنسان بهذه الأفعال الشنيعة. سبحان الله، هذه الإصلاحات ما بدأتش، إصلاحات الخمر والميسر والأفعال دي، إلا بعد إصلاح العقيدة الأول. تلاقي القرآن الأول تكلم في مسألة الآلهة من دون الله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أولا عشرات السنوات. وبعد ما ترسخت العقيدة في القلب، بدأنا نتكلم بقى في تحريم الخمر وتحريم الميسر وتحريم الزنا وتحريم بالتدرج. سيدة عائشة بتقول ولو أن الأمر نزل من أوله لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ما استطاع أحد. ده مجتمع غارق في الفاحشة حتى الثمال إلا من رحم الله. فراعى الإسلام هذا التدرج في تحريم هذه الأشياء. فاجتنبوه يعني اتركوه لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح بترك الفواحش وترك المحرمات. شوف على قد ما هتترك المحرمات اللي ربنا حرمها على قدر ما ستنال الفلاح، وعلى قد الذنوب والمحرمات اللي بنقع فيها على قدر ما نتعرض لنقصان النجاح والفلاح. الفلاح مربوط بالامتناع عن المحرمات خصوصا الفواحش. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، وده هدف الشيطان، وده من أكبر أسباب تحريم الخمر والميس، إن ما تقعش عداوة وبغضاء بين الناس. يعني تخيل من أكبر الأسباب التي من أجلها حرم الله الخمر والميسر مسألة مراعاة سلامة الصدر بين المسلمين. يبقى إذا كان الله شرع شرائع مخصوصة عشان نبقى قلوبنا مش مختلفة، يبقى احنا نراعي كلامنا ونراعي سلوكياتنا ونراعي أفعالنا مع بعض، لأن المعنى ده مهم جدا عند ربنا سبحانه. وفساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نبدأ نقرأ الأحاديث. حديث الأول في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة يقول حرمت الخمر 3 مرات. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا النبي عنها فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فقال الناس ما حرم علينا. فبينما يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين بأصحابه وأمهم في صلاة المغرب فخلط في قراءته، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أبو هريرة بيقول فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقالوا جميعا انتهينا ربنا. الخمر هروب من الواقع، عنده مشاكل، بدل ما يواجه المشاكل ويتوكل على الله ويأخذ بأسباب النجاة لا ينسى، يقول لك أنا عايز أنسى. طب ونسيانك ووقوعك في بحر النسيان ده والهروب من الواقع ده هل هيترتب علينا جاه؟ ما انت هتفوق على نفس المشاكل وقد تضاعفت، فتصاب حالة من الكآبة وتظن ان الهروب حل. الاسلام لا يربيك على الهروب، يربيك على المواجهة والحل والاستعانة بالله. فقال ناس يا رسول الله اخواننا قتلوا في سبيل الله في احد وماتوا عليها وكانوا يشربونها ويأكلون الميسر، دول حالهم ايه؟ فنزلت ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا. هي ما كانتش محرمة اياميهم، فبالتالي كان شربها حلال، فليس عليهم شيء، ليس عليهم جناح فيما طعموا لانهم اتقوا وامنوا. ولو كانت حرمت عليهم لا حرموها كما حرمتموها. لذلك النبي قال لهم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموا. في مسند أحمد أيضا عن عمر أنه لما نزلت الآية الأولى قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 3 مرات حتى نزلت الآخرة، فقال عمر انتهينا ربنا. في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب أنه خطب يوما على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من 5، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر كل ما خامر العقل، يعني غطى خمار الغطاء. وعبد الله بن عمر يقول نزل تحريم الخمر بالمدينة وإن بها يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، لأن في ناس بعض أهل الكوفة كانوا بيقولوا إن الخمر المحرم هو خمر العنب بس. فأبسط رد عليهم الحديث البخاري إن لما نزل آية تحريم الخمر على النبي في المدينة ما كانش في المدينة كلها خمر عنب أصلا، كانت كل الخمور الموجودة وقتها اللي أراقها الصحابة في شوارع المدينة كلها من خمر الحنطة والشعير والتمر، ما كانش فيها خمر عنب أصلا. فده أكبر رد على هؤلاء اللي بيزعموا إن الخمر الحرام هو خمر العنب فقط، لا، كل ما أسكر. وحديث الآخر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك في الحديث أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لما بدأ ينزل التلميحات بأن الخمر هتحرم بدأ كثير من الصحابة يصفي تجارته في الخمر، لأن ساعة التحريم كل اللي معاه خمر خلاص ما هيشيلها، هيعمل ايه؟ مش هتنفع تتباع، اصبحت حرام. لذلك كان عمر يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا يشعر ان في تحريم جاي، وكأن التحريم التدريجي ده يهيئ نفوس الناس لتقبل التحريم ويهيئ التجار ان هم يخلصوا يصفوا عشان ما حدش يخسر كتير. بمجرد التحريم خلاص كل من كانت معه تجارات خمر حين نزل التحريم استأذن النبي أن يبيع أو يرد حتى البضاعة إلى من اشتراها منه فلم يأذن صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإن الله حرم ثمن الخمر. ولعن الله اليهود والنصارى لما حرم عليهم شحوم البقر والغنم أذابوها ثم باعوه، تحايل على الشرع. وفي بعض الروايات إن رجل استأذن النبي وقال ألا نقلبها خلا، الخمر ممكن نحولها لخل، فقال النبي لا، لو انقلبت خلا لوحدها بنفسها كده طهرت، لكن ان انا اخذ الخمر احوله الخل ما ينفعش. واكبر دليل على كده الرجل الذي كان يتاجر في مال الايتام واتى المدينة واعطى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فضحك النبي وقال اما تعلم انها قد حرمت؟ فقال اذن لي يا رسول الله ان ابيع ما معي ارد اللي معايا ده. قال النبي لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال يا رسول الله مال أيتام، أنا بتاجر في مال يتيم، مال يتيم حيضيع، فأذن لي أن أرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا مال من البحرين، كانوا فتحوا البحرين وحتيجي بقى غنائم كتير من البحرين، إذا أتانا مال البحرين عوضناك وعوضنا مال الأيتام، لكن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أريقوه. فأراقه الرجل. لحظة بقى التحريم، خلونا بقى نعمل زوم بالكاميرا كده على لحظة التحريم. الصحابة كانوا بيشربوا في بيت أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه، اللي هو زوج أم سيدنا أنس بن مالك، اللي هو زوج أم سليم، كانوا يشربون وتدور الخمر على رؤوسهم في بيت أبي طلحة. وشوف لحظة وصول خبر التحريم وتصرف واستجابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. حديث البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، سيدنا أبو عبيدة أمين وهذه الأمة، وأبي بن كعب قارئ القرآن، وسهيل بن بيضاء، ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طلحة، وكنت ساقي القوم حتى كاد الشراب أن يأخذ منه، يعني خلاص الرب يثمله، وما شرابهم في هذا اليوم إلا الفضيخ والطمر، كانش في عنب في المدينة في الوقت ده. فإذا منادي رسول الله ينادي صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال أنس فجرت في سكك المدينة. تخيل بقى كل اللي عنده خزين أراق الخمور في شوارع المدينة لحد ما بقت شوارع المدينة غرقانة من الخمر، في بعض الوقت أنها وصلت إلى الركب. ودي بقى دي من احد الادله اللي بيستدل بها بعض الناس على انها ليست نجسه نجاسه حسيه، لانها يعني اصابت ثيابهم واقدامهم وهم يمشون في الشروق في الشوارع ولم يثبت انهم راحوا غسلوا مكانها من كثره الخمور المخزنه في بيوت العرب. فجرت في سكك المدينه، فقال ابو طلحه يا انس اكفي ما بقي في الاناء، كب اللي معك، واخرج فاهرقه. قال انس فاهرقتها فوالله ما عادوا فيها، حدش رجع لها تاني، وما هي إلا التمر خمرهم يومئذ. فقال بعضهم قتل فلان وفلان من إخواننا وهي في بطونهم، الصحابة اللي ماتوا شهداء في أحد وكانت لسه الخمر لم تحرم، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. شوف مصارعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام برغم شدة التعلق وأنهم تربوا عليها من منذ نعومة أظفارهم، بمجرد ما جاءت فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا. ابن جرير يروي رواية عن أنس يقول بينما كنت أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة سمك بن خرشة رضي الله عنهم أجمعين حتى مالت رؤوسهم من خليط الطم، فسمعت منادي رسول الله ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال أنس فوالله ما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب. لا حد قام طلع ولا حد برة دخل في لحظتها، يعني عايز يقول في ساعتها قبل ما حد يخش وقبل ما حد يطلع في نفس الطح اللحظة والتو أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، كسروا الآنية التي كانت تعبأ فيها الخمور، وتوضأنا توضأ بعضنا واغتسل بعضنا ووضعنا من طيب أم سليم اللي هي زوجة سيدنا أبو طلحة اللي كان صاحب البيت، حطنا طيب واغتسلنا وتوضينا وطلعنا المسجد نسأل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية على الناس فهل أنتم منتهوا. الحقيقة موقف الصحابة موقف يعطيني دفعة إيجابية قوية، إن كل إنسان تعود على شيء حرام أو أدمن شيئا حرام مهما كان درجة تغلغل هذا الحرام فيه، حتى لو نشأ وترعرع فيه، حتى لو كان غارقا فيه حتى الثمالة، هناك أمل أن يمتنع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استجابوا للوحي وتركوا القلوب مستسلمة قدروا فعلا يعملوا موقف احنا شايفينه الآن معجزة، ان انسان عايش على الخمر طول حياته بقاله 40-50-60 سنة وفجأة انتهينا ربنا بالسهولة دي. لا، ما الوحي بقاله 16 سنة بيصلح القلوب ويزرع العقيدة السليمة ويسلم هذه القلوب من كل ما لا يرضي رب العالمين لحد ما صارت القلوب مهيئة وجاهزة لاستقبال أوامر الوحي. وكل زمان له خمر، يعني أيام العرب كانت خمرهم فعلا الشراب، وسبحان الله كل واحد إلا من رحم الله له خمره وله معصيته اللي بتغطي عقله واللي بتذهب إيمانه واللي دايما بتوقعه واللي دايما الشيطان عارف نقطة ضعفه بيوقعه منها. فأما آن الأوان أن نريق هذه الخمر وأن نكسر القلال وأن نقول انتهينا ربنا. الموقف ده والله موقف مؤثر جدا، مش عايز أتجاوز النقطة دي قبل ما أطلع منها فايدة شخصية، أنك قادر على الانتهاء عن كل ما حرم الله ما دام ربنا كلفنا يبقى احنا قادرين، لكن الأمر يحتاج إلى تعلق شديد بالوحي وأخذ بكل الأسباب إن نوصل لمرحلة هل أنتم منتهون انتهينا. متى تريق خمرك ومتى تكسر قلالك ومتى تقول انتهينا ربنا؟ في ناس خمرها الشراب والمخدرات والحاجات دي عياذا بالله، وفي ناس خمرها العلاقات المحرمة تسكره تغطي عقله، وفي ناس خمرها المشاهد المحرمة والإباحية، ده المخدر الجديد، ده خمر هذا الزمان والله، انتشار المقاطع المحرمة والمشاهد الإباحية والمواقع المفتوحة، نسأل الله أن يكفها عنا وأن يكفها عن شباب المسلمين. من أكبر البلاء والله إلا أصاب ومنيت به أراضي المسلمين بعد إزالة حكم الله انتشار مواقع الحرام ومشاهد الحرام على القنوات والمواقع والمشاهد ومواقع التواصل، وأصبح الموضوع ضغطة زر واحد وأصبح الامتحان صعب حتى على الشباب. فكل واحد له خمره. والإسلام نزل عشان يهذب الطباع ويعدل النفوس ويزكيها ويعالجك من حالة القهر النفسي اللي الشيطان عاملها معاك وأقنعك إنك مش هتعرف تبطل الذنب ده أبدا، وده قهر نفسي لابد أن تعالج منه وتقتنع إن مفيش حاجة كبيرة على ربنا، وأنه ما دام الله كلف فأنت تستطيع، بس الفرق إنك تبحث عن الطريق. بس ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، إلا الهرى كبر السن ده اللي ملوش علاج، لكن كل الأدواء سواء أدواء نفسية أو جسدية أو سلوكية لها علاج. فهل أنتم منتهون؟ ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأزمة اللي الشيطان بيعملها هي نفس الأزمة التي مارسها على آدم، إنه يقنعك إن اللي ربنا حرمه عليك ده فيه لذة أو فيه فائدة أو فيه ملك أو فيه خلد، والممنوع مرغوب، هو ده الامتحان. ربنا قال لآدم الجنة كلها مباح إلا هذه الشجرة، اوعى تاكل من دي، والجنة كلها حلال لك. يجي الشيطان يقول له: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوءاته. هذه الشجرة هي رمز للحرام والمعصية اللي في حياة أي إنسان، ان ربنا اباح لك كل المأكولات ما عدا 1-2-3، كل المشروبات ما عدا الخمر والمسكر والدم والنجس، اباح لك زوجة واثنين وثلاثة اربعة، وحرم اتخاذ الاخدان، وحرم دور الرايات الحمر المفاجرة العلنية والسرية. فكل باب حرام مقفول قصاده 100 باب حلال مفتوح. يجي الشيطان ويسنترك في الحتة الحرام، في الممنوع، في المثلث الممنوع، هو ده بقى اللي فيه الخلد وملك لا يبلى. فيخدع الشيطان الإنسان، والدنيا مزينة لها ضوء براق خاضع، فبمجرد ما تروح وتنخدع وتتلسع تعرف ان الله حق. فلذلك من أسباب العلاج انك تقتنع ان كل اللي ربنا حرمه فيه هلاكك، ودي حقيقة وندركها حين نقع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو يتكلم عن المحرمات ويضرب مثال للإسلام بالصراط والمحرمات بالأبواب المفتوحة على جنبتي الصراط، يقول على رأس الصراط مناد يقول: يا عبد الله لا تفتح هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه. اوعى تفتح الباب، في أبواب مقفولة كده ما تفتحهاش، باب العلاقات الحرام، باب المشاهد الحرام، باب المخدرات، باب الدخان، اي باب حرام انت ما فتحتوش اوعى تفتح، ولا يدفعك الفضول. معظم اللي واقعين دلوقتي فتحوا الباب من باب الفضول، فانزلقت اقدامه ومش عارفين يطلعوا، غاص في الوحل عمالين نشد مش عارفين. وكم من اناس يشتكون بعد سنوات طويلة انه مش عارف يطلع، فالوقاية خير من العلاج. لذلك المنادي على رأس الصراط يقول لك كده: وعظ الله في قلبك والقرآن، اوعى تفتح الباب، انك ان تفتح تلج، اللي يفتح هيقع ويخش، فما تفتحش من البداية، اغلق على نفسك باب الحرام. الصحابة ما حاولوش يفكروا هيعيشوا ازاي من غير خمرة. طب وما يحبوا ينسوا مشاكلهم هيعملوا ايه؟ طب والفلوس والتجارات اللي احنا بنتاجر فيها؟ طب والخزين اللي في البيت نخلصه الاول، محدش هيشوفنا ولا يحس بينا، ده احنا جوه البيوت. طيب ده احنا متربين عليها، ده احنا عايشين لم يفكروا في هذه المسائل. ابو طلحة قال له: ارق ما في يدك يا انس واهرقه في الشارع. طلع يهرقه لقى شوارع المدينة تجري بالخمر، في حالة جماعية من الاستجابة لأمره. هو ده المجتمع اللي استاهل نصر ربنا سبحانه وتعالى. حرام كله طلع كب في الشارع مع شدة التعلق، لكن شرع ربنا سبحانه وتعالى يصنع منك معجزة. والله العظيم الوحي يغيرك. شوف الصحابة قبل الإسلام وبعد الإسلام، تعرف ان انت لو استسلمت للوحي فعلا والله تكون شخص آخر، دي حقيقة. ولذلك لكمال استسلام الصحابة للوحي شفنا أسود في المعارك، شفنا ناس منهم عملوا حاجات في الغزوات والمعارك ما كان أحد يتخيل أن يفعلها بشري. هو ده الوحي، يخرج العملاق الذي بداخلك. أنت تستطيع، أنت تقدر، أنت قادر على الانتهاء من خمرك التي تغطي عقلك وتمنعك عن ربك، ولكن خذ بالأسباب وابدأ. فهل أنتم منتهون؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى يوما زقا من خمر، فنادى عبد الله بن عمر وأمره أن يأخذ مدية اللي هي المطوى يعني، وأن يشق بها الزقاق، يريق الخمر على طول. حديث سعد جهوت بيقوله لما شرب الأنصار والمهاجرين انتشوا وتفاخروا، والخمر غطت العقل فرجعت العصبية الجاهلية المدفونة جوه تاني، كل إنسان في الخير والشر جوه موجودين. فقالت قريش نحن أفضل، وقال الأنصار لا بل نحن أفضل، فأخذ أنصاري لحى جزور وضرب أنف سعد ففزره فنزلت، وكانوا يعبثون ببعضهم البعض، فيصحو من الصباح فيقول، فيجد في وجهه الأثر وفي رأسه الجرح فيقول صنع بي هذا أخي فلان، فوالله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع هذا. هتبدأ بقى الضغائن تخش، فوقعت الضغائن فنزلت الآية. ثم قال الله عز وجل بعدها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى في كل ما أمر حتى لو خالف هواك، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر حتى لو خالف رغباتك. ابن القيم يقول فغالب مصالح النفس فيما تكره، وغالب مضارها فيما تحب، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فهي الأول مسألة قناعة داخلية، إن مدام ربنا حرم حاجة يبقى يقينا فيها فساد، ويقينا فيها هلاك، ويقينا فلاحي يتعلق بتركه. اقتنعت باقي بقى التغلب على النفس ومواجهتها، اعرف اسباب المعصية واقفلها من البداية. الحلول الجذرية بتريح، شوف الاسباب اللي بتؤدي للانزلاق ومنحها من الاول. لو وصلنا لما بنوصل لنقطة الصفر بنقع، مش عايزين نوصل لنقطة الصفر، عايزين نمنحها من البداية، نغلق الابواب من البداية على الشيطان. طول ما انت جريح ومش قادر تخش في معركة مع الشيطان ما تخشش في معركة خسران. انا جريح مش قادر اغض بصري عن الحرام، شاب اعزب وعارف انه لو قعد لوحده هيقع في الحرام، ما اقولش بقى انا هقعد لوحده واتغلب على الشيطان. انت الان جريح من الضحايا، ما تخشش معركة وانت جريح هتتغلب. انت في مرحلة الشهوة غالبة والشيطان متغلب واخد نقطة ضعف وبيتسلق جدار القلب ويخش منها. الحل ما تخشش في المعركة دلوقتي، ابعد، تقعدش لوحدك، تحطش نفسك في الموقف ده لحد ما الوحي يتمكن من القلب ويدخل وتتغلب لمة الملك، ونعدي المرحلة دي وتعدي الفترة دي وننسى، وبعد كده بخش المعركة براحتك. لكن لا تدخل معركة وانت جريح ستخسر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا من المخالفة، لأن كل مخالفة هيترتب عليها خسارة، وكل تأخر في طاعة ربنا وطاعة النبي تترتب عليه خسارة، إلا إذا تاب العبد وسارع إلى ربه. وما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. فما تجيش بقى تقول لي أصلا يا شيخ بدخن بقالي 30 سنة، أقولك من الصحابة دول اللي كان بيشرب خمر بقاله 50 سنة ورماها من ايده واراق الخمر وقطع الزقاق وفجره في شوارع المدينة. اصلا انا بشوف حاجات حرام بقالي 30 سنة أصلا أنا بعمل كذا بقالي. إذا اقتنعت واستعنت بالله وأخذت بالأسباب أعانك الله. ربنا هو الفتاح، مفاتيح القلوب بإيده، فمفتاح قلبك معاه لما تلجأ إليه سبحانه وتعالى ويرى في قلبك الصدق يعينك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا توليتم عن الاستجابة لأمر الله الشرع ما خسرش، أنت الخسران، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه ليس عليه إلا البلاغ المبين، وقد بين ووضح أيام بلاغ صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهر لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي ما يشوفش الشمس في السماء وهي في كبد السماء يبقى أعمى لا يرى، الرؤية أصبحت واضحة. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أخيرا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. دي بقى اللي نزلت لما الصحابة سألوا عن إخوانهم، شوف تعلق الصحابة بإخوانهم، مشغولين باللي معاهم، إخواننا كانوا معانا وماتوا شهداء في أحد لسه من شهور، وماتوا وهي في بطونهم، شوف الأخوة كانت عاملة فيهم إيه. دولة النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم بنيت على المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الأخوة حتى بعد الموت، مشغول بخول مادة هيقابل ربنا إزاي وهو كان بيشرب خمر، فنبههم النبي أنها لم تكن حراما وقتها، فلا شيء عليه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ما عليهمش حاجة فيما طعموا. ليه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وهم كانوا من المتقين، لو حرمت الخمر لتركوها، لكنها ما حرمت وقتها. وشوف تكرار الآية هنا في إذا ما اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. طب ليه التكرار ده؟ قرآن فيه من البلاغة والفصاحة الكبرى، فلماذا تكرر اللفظ؟ تكرار هنا له مدلول. اتقوا بترك ما حرم الله عز وجل، وآمنوا بالله خلاص. بس في ناس كتيرة تمتنع عن الحرام وتصدق وبعد كده ايه تقع والامر يعني تتعثر. فقال تعالى ثم اتقوا وآمنوا، يعني استمروا على التقوى والإيمان، ما بدلوا تبديلا. مسألة الاستمرار على الطاعة والاستمرار في الامتناع عن الحرام، ما تقعش، وإذا وقعت قوم واستغفر وتوب وامسح الغلطة دي ولا كأنها حصلت، ولو وقعت 10 مرات ولو 100 ولو 1000 امسح أول بأول. الله أخوانا أكبر تحدي بنقابله أنك تمسح أول بأول قبل ما تقابل ربنا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم اتقوا وأحسنوا، شوف الثلاثة فيها التقوى، التقوى واستمر على التقوى لحد ما مات في النهاية على التقوى، بس كان في الأول مؤمن، لما استمر هذا الإيمان وهذه التقوى ترقى إلى مرتبة الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو، كان بدأها مؤمن ونهاها محسن، هو طريق الإيمان كده، الإسلام الإيمان الإحسان، هي دي الدرجات والمراحل والمحطات اللي المفروض ان المؤمن يعدي بيها لحد ما يقابل ربنا محسن. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصود انك تاخد القرار، اتقوا وامنوا، تخاف ربنا وتاخد قرار بالامتناع، وبعدين اتقوا وامنوا تاني، كمل، اوعى تقف، اوعى تظن ان الشيطان وضع السلاح واقف ليك مستني على سلامات القلب وأماكن الضعف، أي لحظة هتفتح له الباب هيخش، وانت اللي بتفتح الباب، هو ما بيفتحش أبواب. إن الشيطان لا يفتح بابا موصدا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إحنا اللي بنفتح له الباب، إحنا لساعة الضعف بنقبل الحرام فتفتح الباب فيدخل ويفسد في القلب. كأن واحد جاسوس كده دخل وفتح الباب للعدو عشان يخش علينا, حصل خيانة. ثم اتقوا وأحسنوا, استمر على الامتناع عن الحرام وتقوى ربنا والتوبة لو زل ووقع حتى صار محسنا يعبد الله كأنه يراه, والله يحب المحسنين. الخمر قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة, ومن مات ولم يتب منها أو مات وهو مدمن لها لم يتب حرمها في الآخرة حتى لو دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان اللي بيمن على الناس, ولا عاق يعني لوالديه, ولا مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ينزع عنه الإيمان الكامل لكن يبقى أصل الإيمان, ما كفرش لكن نزع منه ثوب الإيمان أي الإيمان الواجب. وسيدنا عثمان يعني كان مرة قصة كده على الصحابة وهو يقول لهم: اجتنبوا أم الخبائث الخمر. وقص لهم قصة عابد من بني إسرائيل احتبستهم امرأة في مكان ومعها ناس وطلبوا منه ثلاث حاجات: إما أن يقتل الغلام أو يفجر بالمرأة أو يشرب الخمر. لازم تعمل حاجة من الثلاثة دول, اختار براحتك, حبسينه. فأخف حاجة إيه؟ يشرب الخمر بدل ما يزني ولا يقتل, أخف حاجة. قال: فأشرب. فشرب الخمر فثمل ففجر بالمرأة. لما شرب الخمر خلاص العقل راح, فك الشيطان يركبه كأنه دابة يلعب بيه زي الكرة, فوزه على المرأة ففجر بالمرأة. فرآه الغلام فخشي أن يفتن عليه الغلام عند أهل القرية فقتل الغلام. قصة تروى كده عن بني إسرائيل, يعني مقصودها ان الخمر ام الخبائث, وان الخمر خلاته عمل التلاتة مع ان هو كان مطلوب منه حاجة واحدة بس, كان ملزم بحاجة واحدة. اخيرا قضاء بن مظعون رضي الله عنه وارضاه في خلافة عمر بن الخطاب اتي يشرب الخمر, فقال عمر: والله اجلدك جلد شارب الخمر, انت ازاي بتشرب خمر؟ فقال: لا تجلدني, كيف تجلدني وليس لك عندي حق. ازاي انت مش عارف ان الخمر حرام؟ ده الخمر محرم سنة 3 هجري, سيدنا عمر ماسك الخلافة سنة 14 هجري, يعني بقى 11 سنة محرمة, انت فيه؟ فقال قدامة: ألم يقل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فأنا أشربها وأتقي. شوف بقى, وفهم الآية فهما خاطئ. هو ظن ان معنى الآية ان اشرب براحتك بس تبقى من المتقين. طبعا مش ده مقصود الآية, مقصود الآية في الرد على الصحابة اللي ماتوا شهداء في أحد وكانوا يشربون الخمر انهم كانوا متقين لانها ما كانتش حرام وقتها. فاستشار عمر الناس, اعمل في ايه ده؟ هو فعلا كده في شبهة, لكن برضو كيف لم يصله هذا العلم؟ ده اصبح مسألة معلومة بالضرورة بين الناس. فأشار عليه علي أن يجلده, قال: إن الشارب إذا شرب هذا وافترى, وحد المفتري 80 جلدة. فجلده عمر 80 جلدة رضي الله عنه وأرضاه, ووضح له إيه المعنى الحقيقي للآية. فيعني النهاردة نستفيد إن ما فيش حاجة بعيدة على ربنا, وإن الإنسان المسلم إذا استسلم للوحي قادر على أن هو يمتنع عن أي حرام. وابحث عن خمرك اللي موقعاك واكسر القلال وارق الخمور وانتهي لرب العالمين سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, وصلى الله على نبينا.